بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الطلاب والطالبات، فهذه إن شاء الله تعالى هي المحاضرة الرابعة في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس، وقد توقفنا في المحاضرة الثالثة عند الحديث عن أركان الإرث. وقلنا إن أركان الإرث أن الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى، ولا يقوم ذلك الشيء إلا به. والجمع أركان وأركن، جمع الركن أركان وأركن. ويعرف في الاصطلاح، يقولون ما توقف الشيء على وجوده، الركن ما توقف الشيء على وجوده وكان جزءا من حقيقته، أو يقولون ما كان جزءا من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء إلا به. وكلا التعريفين معناهما واحد، سواء كان ما كان جزءا من الشيء أو ما توقف ذلك الشيء على وجوده، فكلهما تعريف واحد. نضرب لذلك مثالا. أركان الصلاة إذا فقد منها ركن فمتعمدا، فإن هذا الركن لا تبطل به الصلاة. فالركن أحد أركان الصلاة 14. لو أن إنسانا دخل في الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام فإن صلاته باطلة لا شيء. لماذا؟ لأنه قد ترك تكبيرة الإحرام. كذلك لو لم يقرأ الفاتحة أو لم يركع ولم يرفع من الركوع أو لم يسجد أو التشهد الأخير ونحو ذلك من الأركان 14، فإن صلاته ليست بصحيحة. لماذا؟ لأنه ترك شيئا تقوم الصلاة عليه. الصلاة تقوم على 14 ركنا، فإذا فقد ركن واحد فإن الصلاة لا تصح. ولهذا إذا نسي الإنسان ركنا من أركان الصلاة وجب عليه الإتيان به، ولا يجبره سجود السهو. ثم إن معنى أركان الإرث أي أن كل مسألة فرضية لا بد فيها من ثلاثة أركان، حتى تقوم هذه المسألة، وإلا لا توجد مسألة فرائض. هذه الأركان الثلاثة، أولها المورث، والمورث هو الشخص الذي مات وترك تركة، فهذا هو الركن الأول. لو لم يوجد مورث فلا توجد مسألة فرائض، لأنه من الذي مات حتى ينتقل ماله إلى غيره، فلا بد من وجود المورث. فهذا هو الركن الأول. الركن الأول إذن هو المورث، الذي هو الشخص الذي مات وترك تركة. الركن الثاني هو الوارث، وهذا الوارث هو الذي سينتقل إليه المال. فلو لم يوجد وارث فإن هذا المال لا ينتقل إلى، لا توجد مسألة فرائض، لأن هذا المال لن يصل إلى هذا الوارث لأنه ليس موجودا. فلا بد من وارث، وهو الحي الذي سينتقل إليه المال. الركن الثالث هو الحق الموروث أو التركة، فإن الإنسان لو مات ولم يخلف شيئا فإن لا ينتقل إلى وارثه شيء. فإذا أي مسألة فرضية لا بد لها من أركان ثلاثة، لا بد من مورث ووارث وحق موروث. هذه هي أركان الإرث الثلاثة: المورث والوارث والحق الموروث. بعد ذلك ننتقل إلى شروط الإرث، وهي من أهم النقاط الأربع، وهي التي تحتاج إلى مزيد ضبط، لعبارة الشرط فلا بد أن تضبط الضبط الشرعي حتى لا يختل هذا الشرط. أولا، الشرط في اللغة العلامة. قال الله عز وجل: فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وسميت الشرطة شرطة لأنهم يضعون أشرطة على أكتافهم تميزهم عن غيرهم، ولهذا سموا شرطة لوجود هذه الأشرطة التي على أكتافهم. وهي في الاصطلاح يقولون ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم هذا الشرط فالمشروط معدوم، إذا عدم هذا الشرط فالمشروط معدوم، ولا يلزم من وجود هذا الشرط وجود المشروط لأنه قد يتخلف شرط آخر. نضرب لذلك أيضا مثالا في الصلاة. الآن شروط الصلاة، الطهارة من شروط الصلاة، فإن الإنسان إذا توضأ فلا بد للإنسان أن يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الوضوء. فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، لا يصح للإنسان أن يصلي وهو قادر على الوضوء، يعني لا يصح للإنسان أن يصلي غير متوضئ وهو قادر على الوضوء، فلا بد من أن يتوضأ. فيلزم من عدم وضوئه وهو قادر عليه عدم الصلاة، فلو صلى دون وضوء فصلاته غير صحيحة. لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. لماذا؟ لأنه قد يختل شرط آخر من شروط الصلاة، فقد يتعمد الصلاة إلى غير القبلة، أو يصلي على موضع النجس ونحو ذلك، فيختل الشرط من شروط الصلاة، أو يصلي عريانا وهو قادر على ستر نفسه ونحو ذلك. فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط لوجود، لأنه قد يتخلف شرط آخر. إذن هذا هو تعريف الشرط في الاصطلاح، وعرفناه باختصار، لا نريد الإطالة في ذلك لحاجتنا إلى الإطالة والتفصيل في مسائل أخرى في باب الفرائض، هي أهم وألزم علينا من هذا. ننتقل الآن إلى شروط الإرث. ما هي شروط الإرث؟ قلنا أن شروط الإرث ثلاثة، وسنحقق القول فيها، لا بد من تحقيق الضابط فيها. فضابط الشرط الأول، لأن بعض أهل العلم يذكر أن الشرط الأول مثلا يقول هو موت المورث حقيقة أو حكمة، فلا بد من ضبط الشرط. فالشرط هو تحقق موت المورث حقيقة أو حكمة. الشرط الأول تحقق موت المورث حقيقة أو حكمة. المورث تقدم لنا أنه هو الشخص الذي يموت ويترك مالا، لكن ما معنى تحقق موت المورث حقيقة أو حكمة؟ التحقق معناه اليقين، فلا يكون لدينا شك هل مات أو لم يمت، فيكون لدينا شك أو غلب الظن، لا بد أن نتحقق، لا بد أن نتيقن أن هذا الشخص قد مات. طيب، هذا التحقق يكون بأحد ثلاثة أمور. أولا بالمشاهدة، بأن نرى جثته، إذا رأينا جثة الإنسان أمامنا تحققنا أنه ميت وقد خرجت روحه. هذا الأمر الأول، التحقق برؤية بالمشاهدة، برؤية الجثة. الأمر الثاني بالاستفاضة، يعني كثير من الناس الآن يموتون لا نراهم، إنما يستفيض الخبر أنهم قد ماتوا. من العلماء من يموت في بلد أو في مدينة غير مدينة المستمع السامع للخبر، لكن يستفيض الخبر أن فلانا قد مات، أن هذا العالم الفلاني قد مات، أو هذا الحاكم قد مات، لم نرى جثته، إنما استفاض الخبر واشتهر أنه قد مات. فهذا هو الأمر الثاني الذي نتحقق بسببه أن هذا الرجل قد مات. الأمر الثالث هو شهادة العدلين، يأتي شخصان عدلان فيشهدان أن فلان ابن فلان قد مات، وأنهما قد رأياه ميتا ودفن. مثال ذلك لو أن إنسان خرج في صحبة مع صحبة له إلى مدينة من المدن أو دولة من الدول، فجاءه الأجل فمات، فاضطروا إلى دفنه هناك، نحن لم نرى الجثة ولم يستفض الخبر عند الناس أنه قد مات، لكن لما رجعوا شهدوا أن فلان ابن فلان قد مات معهم، كان معهم في الرحلة وقد مات ودفن في المدينة الفلانية. فإن كان عدلين قبل قولهما مع الإثباتات التي تستخدم في هذا العصر كشهادة الوفاة ونحو ذلك. فهنا نتحقق من موت المورث، هنا نتحقق من موت المورث حقيقة. هذا هو معنى تحقق موت المورث حقيقة، حقيقة إما بمشاهدة الجثة، أو باستفاضة خبر موته، أو بشهادة العدلين أن فلان ابن فلان قد مات، أو فلانة بنت فلان قد ماتت. بقينا في قولنا حكما، ما معنى حكما؟ الميت الآن في الأحوال الثلاثة قد حكم بموته حقيقة. هناك من الناس من لا نرى جثته ولا يستفاض الخبر بموته ولا يشهد الشهود بموته. لماذا؟ لأنه مفقود، لم يعلم أحي هو أم ميت، فالحكم هنا حكم بموته، حكم بموته، لم يشهد الشهود ولم يستفض الخبر بموته، كذلك لم نرى جثته. فالمفقود وهو من انقطع خبره فلم يعلم أحي هو أو ميت، إنسان ذهب في مركب في سفر ونحو ذلك فانقطعت أخباره فلم نعلم أحي هو أو ميت. في هذه الحالة الحاكم على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحاكم أو القاضي يضرب له مدة يراعي فيها جوانب فقده، هل غلب على فقده السلامة أو الغالب على فقده الهلاك، فيضرب لذلك مدة قد تطول وقد تقصر بحسب الأحوال التي يراها القاضي، فيضرب له مدة تسمى مدة الانتظار والتربص. هو في هذه المدة لا زال حيا، المفقود في هذه المدة لا زال حيا، تبقى له أحكام الحياة، لكن إذا انتهت هذه المدة ولم يتبين لنا خبره ولم يأتي أحد بخبر يفيد بحياته أو بموته، فإن القاضي هنا في هذه الحالة يصدر حكما بموته، فيكون ميتا حكما، فيكون ميتا حكما، وتعتبر وفاته من حين إقرار القاضي بموته، فمن هذه اللحظة تبدأ زوجته، تعتد زوجته ويقسم ماله على ورثته، ففي هذه الحالة يكون موته موتا حكميا. والدليل على هذا الشرط، الدليل على هذا الشرط وهو تحقق حياة موت المورث حقيقة أو حكما، قول الله عز وجل إن امرؤ هلك، فقوله هلك بمعنى مات، فلم ينقل أو لم يأخذ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، لم يعطي الأخت النصف من تركة هذا الرجل إلا لما هلك، فدل على أن هلاك هذا المورث شرط من شروط انتقال المال إلى الوارث. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، ولهذا قلت لا بد من تحقيق العبارة في الشرط، فلا بد من قولنا تحقق موت المورث حقيقة أو حكما. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث عند موت مورثه ولو نطفة، تحقق حياة الوارث عند موت مورثه ولو نطفة، أو حين موت مورثه ولو نطفة. ما معنى هذا الشرط؟ التحقق قد تقدم أنه اليقين، فنتحقق موت حياة الوارث، تحقق حياة الوارث عند موت مورثه، فنتحقق حياته سواء بالمشاهدة نراه حيا وبعد موت المورث أو حين موت المورث، أو بالشهادة أو بالاستفاضة، فلا بد أن نتحقق من حياته. هذا التحقق لا بد أن يكون عند موت المورث، لا نتحقق حياته قبل موت المورث، هذا لا يفيدنا في شيء. الذي نريده أن نتحقق حياته عند موت المورث. مثال ذلك، لو أن رجلا وابنه في سيارة فحصل لهم حادث، فاجتمع الناس لإنقاذ الأب والابن، فوجدوا أن الابن قد مات، قد خرجت روحه، والأب لا زال ينازع الموت، لا زال يتحرك، ثم مات. الآن الابن لا يرث من أبيه، لماذا؟ لأن الابن قد مات قبل موت الأب، ونحن نشترط أن يكون الوارث حيا عند موت المورث، لكن الأب الآن يرث من ابنه، لأننا متحققون من أن الوارث الذي هو الأب كان موجودا عند موت المورث، عند موت ابنه، فالابن كان ميتا رأيناه، ووالده لا زال ينازع الموت ويتحرك، فتحققنا من حياة الوارث عند موت مورثه بالمشاهدة، وكذلك الاستفاضة أو شهادة العدلين. قولنا ولو نطفة أي أن حياة الوارث ليس بالضرورة أن يكون حيا أمامنا، ليس بالضرورة أن يكون حيا أمامنا، إنما حتى لو كان نطفة في بطن أمه، إذا تحققنا وجوده نطفة عند موت مورثه فإنه يرث إذا خرج حيا حياة مستقرة، كما سيأتي في باب الحمل إن شاء الله تعالى. ويقول أهل العلم متى نعلم أن هذا الحمل كان موجودا عند موت مورثه، كيف نعلم أن هذا الحمل كان موجودا عند موت مورثه؟ قال أهل العلم: إذا ولدته لأقل من 6 أشهر من موت مورثه، إذا ولدته لأقل من 6 أشهر من موت مورثه، فإن هذا المولود، هذا المولود الحمل الذي ولد، فإنه يلحق بسيده بوالده ويرث. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يولد مولود قبل 6 أشهر ويعيش مستقلا بنفسه، يعني لا يمكن أن تحمل امرأة بطفل بجنين وتلده وعمره 4 شهور ويعيش دون مساعدة، لا يمكن أن يحصل هذا. واستدلوا على أن تحديد 6 أشهر فأقل بقوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. معنى الآية أن الأمهات فترة رضاعهن لأولادهن حولين كاملين، أي سنتين، وكل سنة 12 شهرا، المجموع 24 شهرا. وقول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، أي الحمل مع الفصال الذي هو الرضاع 30 شهرا. إذا قلنا أن الفصال الذي هو الرضاع كما في الآية السابقة 24 شهرا، فطرحناها من 30، كم يبقى؟ يبقى 6 أشهر هي فترة الحمل، وهذا استدلال الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بذلك. فإذا قلنا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا ولدت هذا المولود لأقل من 6 أشهر من حين موت مورثه، حكمنا بأنه كان حيا عند موت المورث. مثال ذلك: لو أن رجلا مات في شهر محرم، في الأول من شهر محرم، فلما جاء شهر صفر ولدت زوجته مولودا، فنعلم قطعا أن هذا المولود كان موجودا عند موت مورثه، عند موت والده في شهر محرم، لأنه لا يمكن لامرأة أن تحمل وتلد في شهر ويعيش هذا المولود. فإذا ولدت في شهر صفر وعاش هذا المولود، حكمنا بأن هذا الحمل كان موجودا عند موت مورثه، ولهذا يرث. ولهذا بحسب، لكن قد يولد المولود لأقل من 6 أشهر ويعيش بالاستعانة بالوسائل الحديثة، وهو ما يسمى بالحاضنات، فقد يعيش لأقل من 6 أشهر لكن باستخدام الحاضنات، لكن كونه يعيش دون أن يساعده أحد لا يمكن أن يعيش لأقل من 6 أشهر. وقد جاء في بعض البحوث والدراسات التي وردت أنه وجد من الأطفال من يعيش لتقريبا حدود 28 أسبوعا، ويمكن له أن يعيش، تلده أمه ل28 أسبوعا، عمره 28 ويعيش، لكن كله باستخدام الحاضنات، لأن هذه الحاضنات توفر له الجو الذي كان يعيش فيه في بطن أمه. لأن الله جل وعلا من حكمته وتقديره أن الجنين إذا بلغ مبلغه وهو 9 أشهر في الغالب، فإنه الرحم الذي يحمله لا يستطيع أن يعيش فيه، لا يكفيه الأكسجين والهواء الذي موجود فيه الذي تمده أمه منه، فيبدأ بالاضطراب والحركة حتى يخرج بإذن الله عز وجل. فإذا ولدته لأقل من 6 أشهر فهو كان موجودا وقت موت مورثه. أما إذا ولدته لأكثر من 6 أشهر، يعني 6 أشهر فأقل، هذا يحكم بأنه كان موجودا. أما إذا ولدته لأكثر من 6 أشهر فيقول أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم، قالوا: إن كانت تحت زوج، يعني تزوجت أو كانت أمة تحت سيد بعد هذا الرجل يطأها، كانت تحت زوج أو سيد يطأها، فإن هذا المولود لا يلحق بالميت الأول، بالميت المورث الأول، إنما يكون للجديد، للزوج الجديد. أما إن لم تكن تحت زوج ولا سيد يطأها، فهنا يلحق بذلك. لكن لا بد أن نبين أقل مدة الحمل وأكثر مدة الحمل. أقل مدة الحمل كما تقدم 6 أشهر، وأكثر مدة الحمل اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم يوصلها إلى 4 سنين، وبعض أهل العلم يوصلها إلى 5 سنين، ويقول أن هذا مبني على المشاهدة والوقوع. فإذا وقع أنه، يعني كما نقل الإمام مالك وغيره، نقل الإمام مالك أن بطنة من بني عجلان كانت نساءهم تحمل 3 سنين، ونقل الإمام بن قدامة في المغني عن رجل من أهل اليمن أن امرأة جلست 3 سنين أو 4 سنين. فيرد يرد أن هناك من النساء من تحبل لهذه المدة. هذا النقل الذي جاءنا من المتقدمين من أهل العلم، ونحن لا نكذب النقل، النقل صحيح، لكن هل الواقع يؤيده أو لا؟ الطب الآن يقول لا يستطيع الجنين البقاء في بطن أمه لأكثر من 9 أشهر، يعني جلوسه لأكثر من 9 أشهر يعتبر نادر، والنادر لا حكم له، فقد يجلس 10 أشهر. وقد وردني أيضا أن بعض يعني بعض الأطفال جلس لمدة سنة، لكن السؤال هل هو في الحقيقة جلس هذه السنة كاملة؟ بمعنى هل نشأ نطفة في رحم أمه سنة كاملة؟ معلوم أن المرأة قد يعرض لها ما يسمى بالحمل الكاذب، أو يأتيها ما يؤثر في علامات الحمل، فبعض النساء مثلا ترى أن من علامات حملها تأخر حصول الدورة لها، فإذا لم ينزل الدم فإنها تجعله من علامات الحمل، وكذلك إذا حصل لها الوحام ونحو ذلك، فقد يتأخر نزول الدم لسبب مرض، ثم تحبل قبل أن ينزل الدم فتحسب المدة التي قبل الحمل الحقيقي فتعتبرها من الحمل. كذلك قد يعرض لها الحمل الكاذب، لأن الحمل الكاذب تأتي أعراضه كما يأتي الحمل الحقيقي، بل قد تصل إلى الشهر 9 وهي في أعراض حمل كاذب، فقد يحصل لها هذا الحمل الكاذب ثم بعد ذلك تحمل حملا حقيقيا، فتعتقد المرأة أن كل هذه المدة كانت حملا حقيقيا، والصحيح أن مدة الحمل هي 9 أشهر أو 10 أشهر بالكثير. ذلك أن الله جل وعلا قد هيئ الرحم الذي يكون فيه الجنين وقت الحمل لا يستطيع أن يتحمل الجنين وحجم الجنين، والمرأة لا تستطيع أن تمد الجنين بالغذاء الذي كانت تمده وهو في عمر 6 أشهر والسبعة أشهر والثمانية أشهر، بل إن الأطباء يرون أنه إذا أتم 8 ودخل في 9 فهذا كله وقت، بعد 2 أسبوع من 9 فهذا كله وقت ولادة، فالجنين يضطرب في الرحم ويبدأ بالحركة والاضطراب لأن الغذاء قد قل عليه، ففي هذه الحالة ينفتح عنق الرحم ويبدأ الطفل بالخروج فيخرج بإذن ربه. ولهذا قال أهل العلم باختصار حتى لا ندخل في الجوانب الطبية، أنه إن ولدته لأقل من 6 أشهر فهو نعلم أنه كان موجودا عند موت مورثه فيرثه، وإذا ولدته لأكثر على خلاف بينهم في أكثر الحمل، لكن لو قلنا مثلا أن أكثر الحمل 4 سنين، فلو ولدته لأكثر من 4 سنين فإنه لا يرث، لأننا نجزم أنه لا يمكن أن يكون منه. وإن ولدته بين هذه الفترة بين فوق 6 أشهر ودون 4 سنين، إن كانت تحت زوج يطأها أو سيد يطأها فإنه لا يرث، لأنه قد يكون من هذا الزوج أو هذا السيد. وإن لم تكن تحت زوج، لم تتزوج وبقيت على ذكرى زوجها أو المورث لها، فإنه في هذه الحالة فإنه يرث. لو أن رجلا مات وترك أمه وكانت أمه حامل فولدت الأم، فإن هذا الحمل يكون أخا له، فليس بالضرورة أن يكون الحمل ابنا له، بل قد يكون أخا له أو أي وارث يرثه. هذا باختصار ما يتعلق بتحقق حياة الوارث عند موت مورثه ولو نطفة، ولا بد من تحقق هذا الشرط والدقة فيه، تحقق حياة الوارث عند موت مورثه ولو نطفة. أما لو حصل أن الوارث والمورث ماتا في وقت واحد، بمعنى كان في طائرة واحدة فانفجرت هذه الطائرة، أو سقطت، أو كان في مركب فغرق فمات، أو رأيناهما قد احترقا في وقت واحد، فإنه بإجماع أهل العلم أنهم لا يرثون، وهذه مسألة متعلقة بباب الغرق ومن في حكمهم، وسيأتي لها بيان إن شاء الله تعالى في مستويات أخرى بإذنه تعالى. الشرط الثالث هو العلم بالمقتضي للإرث، أو العلم بجهة الإرث، وهذا ومعنى هذا الشرط أن نعلم لماذا ورث هذا الوارث من المورث، هل هو بسبب النسب أو بسبب الولاء أو بسبب النكاح كما سيأتي في أسباب النكاح، ونعلم هل يوجد مانع يمنع من إرثه أو لا يوجد مانع، كل هذا متعلق بالجهة بمعرفة الجهة المقتضية للإرث، وهذا يحتاجه الذي يقوم بقسمة التركة وبيان حصر الورثة، فلا بد أن يتحقق من علاقة الوارث بمورثه حتى يعطيه ذلك. هذا ما تيسر إراده وذكره وبيانه، وإن شاء الله تعالى نكمل في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.